بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 63 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة وهي 29 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا هيتفرع منه موضوعات تانية كتيرة، يعني حلقة اليوم تعتبر حلقة تجميعية نتكلم فيها على بعض المعاني الخاصة بمفهوم معين، ومنها تتفرع عدة حلقات تتناول تفصيلات هذا المفهوم. المفهوم ده هو مفهوم تأسيس الدولة عمر وتأسيس الدولة الإسلامية. اشتهر أن عمر هو مؤسس الدولة الإسلامية. الجملة دي فيها جانب كبير من الصواب لكنها ليست جملة كاملة، لأن صح عشان أقول مؤسس الدولة الإسلامية الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كان عمر قبل البعثة النبوية؟ أين كان عمر قبل الإسلام؟ قبل أن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع حجر الأساس لهذه الدولة في المدينة المنورة في أول أعوام الهجرة، ونمت الدولة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع فيها القانون والتشريع، وأسس لها جيش وكان لها نظام. لكن الدولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دولة محدودة، يعني كانت فترة طويلة جدا من الفترات هي في داخل المدينة المنورة فقط، وبعدين بعد كده اتسع الأمر نسبيا ووصل إلى الجزيرة العربية. حتى كان بتحكم بنظام القبائل، يعني كان بيكون والي المدينة في كثير من الأحوال أو والي المنطقة في كثير من الأحوال هو أكبر رأس في القبيلة في هذه المنطقة. لكن نظام الدولة كدولة كولاة وحكام وقضاء ورجال شرطة ورجال جيش وهيئات منفصلة في الدولة، وظائف معينة، الوضع ده ما كانش موجود بهذه الصورة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد بيعمل العمل إلى جوار عمله الأساسي، يعني مثلا هو تاجر أو هو مزارع أو هو بيشتغل في أي حرفة من الحرف، لكن في نفس الوقت هو الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار، هو الذي يقاتل في معركة من المعارك، هو الذي يقوم بإقامة الحد على أحد المجرمين. يعني الصحابة ما كانوش متخصصين في أعمال الدولة، فده عشان كده بنقول ان الفضل في بناء الدولة المعاصرة الحضارية الموازية لما حولها من حضارات كبرى هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن المؤسس الحقيقي للدولة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو ما نقدرش نغفل دور ابو بكر الصديق رضي الله عنه. احنا بنقول ان عمر هو المؤسس، لكن النبتة الذي زرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حفظها هذه النبتة من إعصار الردة هو أبو بكر الصديق، وإلا كان كل شيء طار. يعني حتى الصحابة في زمن أبو بكر الصديق بعد حدوث الردة كانوا بيظنوا أن القضية انتهت، لكن حافظها الله عز وجل بأبي بكر وأبي من معه من الصحابة رضي الله عنهم. فتسلم بعد ذلك عمر بن الخطاب العهدة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق فأسس الدولة. نتكلم النهاردة على تأسيس الدولة بهذه الرؤية عشان نعرف أن عمر هو الذي أقام دولة المؤسسات. والحقيقة كان عنده مرونة عظيمة للغاية ممكن احنا ما نفهمهاش بمعايير زماننا دلوقتي، يعني حتى للناس اللي بتقرأ في الشريعة بتقرأ في القرآن والسنة ممكن ما تبقاش مستوعبة ما فعله عمر، لأن عمر علشان يؤسس هذه الدولة اعتمد على الأنظمة الفارسية والأنظمة البيزنطية والأنظمة القبطية اللي كانت موجودة في مصر. يعني فيها أنظمة إدارية معينة كانت تتعايش بها الحضارات المختلفة. ما قالش والله أنا مسلم لا يجوز لي أن أخذ من النظام الفارسي أو النظام البيزنطي أو كذا، لا، استفاد من الأنظمة التي حوله طالما أنها لا تتعارض مع نظام الإسلام. إذا كانت قاعدة من القواعد الإدارية في دولة فارس أو الروم تتعارض مع قواعد الإسلام لا شك أنه لا يأخذ بها. لكن في أمور كتيرة جدا أسميها أنا ميراث الإنسانية، خبرات اللي موجودة في الإنسانية، خبرات في دولة فارس بقالها يعني آلاف السنين، 2000 أو أكتر سنة بتقيم دولة وإمبراطورية، كذلك الدولة البيزنطية عمرها قرون متتالية. فالناس ديت عملت نظام مؤسسي كبير، عندهم محاكم، عندهم قوانين، عندهم تشريعات، عندهم جيوش نظامية، عندهم شرطة، عندهم أمور كثيرة جدا بناء على تراكم الخبرات على مدار السنين. سيدنا عمر ما رماش كان ده كله ورا ظهره، كان عقله كبير للغاية، طلع على كل هذه الأنظمة وأخذ منها ما ينفع المسلمين وترك منها ما يضر. فدي كانت بدايات الأمر. هنتكلم النهاردة على بعض العناصر، كل عنصر مش هناخد فيه كتير لكنه محتاج يفرد ليه حلقة. بعض هذه العناصر سنفرد ليها حلقات، وبعضها هنبقى يعني أشرنا إليه وتقروه في الكتب، لكن تبقوا فاهمين أن فعلا مؤسس الدولة المعاصرة، مؤسس الدولة الحضارية، مؤسس الدولة دولة المؤسسات، يعني يعتبر إلى حد كبير هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دايما بنقول ان عمر اول من دون الدواوين، اول من دون الدواوين. الكلمه دي العلماء مختلفين يا ترى متى فعل ذلك. في ناس بتقول سنه 15 زي الطبري، 15 من الهجره يعني بعد سنتين من ولايته، وفي ناس بتقول سنه 20 زي الموردي في الاحكام السلطانيه، بيقول ان هو سنه 20، ففي فرق 5 سنوات، بيقول ان ده بعد 7 سنوات من ولايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه عندنا اختلافات كده ما بين المؤرخين في تحديد متى دونت الدواوين؟ لان معنى كلمه الدواوين مختلف عليه بين الناس. وأنا لما أقول كلمة الديوان مقصود بها معنى معين في كلام أبي هريرة أو في كلام عمر بن الخطاب في سنة 13، ومقصود بها معنى تاني في كلام أبي هريرة وعمر الخطاب سنة 20. عشان كده اللي أرى الكلام ده في رواية فهم معنى، واللي أرى في رواية تانية فهم معنى تاني. المعنى الأول لكلمة ديوان اللي هو الإحصاء السكاني، يبقى عمر أول من قام بعملية إحصاء كاملة للسكان، انه يسجل عنده اسماء الناس اللي عايشه في المدينه، واسماء الناس اللي عايشه في البصره، واسماء الناس اللي عايشه في الكوفه، وهكذا في كل الامصار. يبقى عنده ديوان، الديوان دي معناه قائمه باسماء الناس. وساعات القائمه تبقى تخصصيه، يعني قائمه باسماء الجند العساكر، يبقى انا عندي برضو ديوان للجند. يعني ايه ديوان؟ مقصود بها كلمه الديوان هنا ايه في المعنى ده؟ مقصود بها قائمه باسماء الناس، ده عمليه احصاء سكاني. يبقى عندي انا البلد دي فيها كم واحد ساكن، المدينه كم واحد وما يتبعها من قرى، مكه كم واحد وما يتبعها من قرى، وهكذا القطاعات الكبرى في الدوله فيها كم ساكن كم ساكن كم ساكن، وبيترتب على ذلك امور كثيره. يبقى دي اول معنى كلمه الديوان. المعنى الثاني الاشهر عند الناس اللي هو الوزاره، ديوان يعني وزاره، ديوان يعني مؤسسه هيئه، في ديوان الجند يعني وزاره حربيه، ديوان المال يعني وزاره الماليه، كلمه ديوان يعني وزاره. فاللي يقصد سنه 15 ده يقصد تسجيل الاسماء، واللي يقصد سنه 20 ده يقصد الوزاره الهيئه المؤسسه التي اقامها عمر بن الخطاب. وهكذا يمكن الجمع بين الروايات المختلفه لما تفهم كل واحد كان بيتكلم عن ايه. وهتاتي روايات ان شاء الله لما نيجي نتكلم على ديوان الجند او على الجيش في عهد عمر بن الخطاب في حلقه منفصله، هنعرف مقصود ديوان الجند يعني او وزاره الحربيه اللي اسسها عمر بن الخطاب يعني ايه. ولما نيجي نتكلم على ديوان العطاء هنعرف وزارة التضامن الاجتماعي في عهد عمر كان شكلها ايه، وهكذا. اما تسجيل الاسماء فقط فهذا بدأ مبكرا كما ذكرنا. فعمر هو اول من دون الدواوين. انا ممكن الجملة دي احط فيها بندين، البند الاول انه اول من قام بعملية احصاء سكاني كامل على الدولة كلها، وثانيا انه اول من انشأ الوزارات التخصصية، وبرضه من الوزارات اللي انشأها وزارة الانشاء، وان كان الجميع بيقول ان عبد الملك بن مروان في الدولة الاموية هو الذي انشأ وزارة الانشاء، والكلام صحيح الحقيقة. ده عمر اول من وزارة الانشاء اللي هي وزارة ايه؟ وزارة الانشاء اللي تعتبر زي ادارة المراسم في في في دولنا المعاصره تبع وزاره الخارجيه، اللي بيبعت الرسائل للملوك والامراء للقاده، حاجات الدبلوماسيه، وحتى اللي بيقوم على ارسال الرسائل الخاصه للولاه، وهذا له ديوان خاص وليه كتبه وليه ناس متخصصه في هذا الموضوع تحفظ هذا الامر. فعمر عمل ديوان الانشاء، عمل ديوان المال، عمل ديوان العطاء اللي هو التضامن الاجتماعي ان هو يدي معاشات للناس، عمل اكثر من ديوان، وان شاء الله هيكون لنا حلقات مع مثل هذه الدواوين. وعمل شرطة، عمل شرطة للدولة، فدي برضو دي لها حلقة خاصة. في عندنا حلقة اسمها الشرطة في عهد عمر، الامن الداخلي ازاي كان بيحافظ على الامن الداخلي، ازاي بيحافظ على ممتلكات الدولة، ازاي بيقيم الحدود، ازاي بيحفظ السجن اللي بيتحط فيه المجرمين، يعني بيتعامل ازاي مع الامن في بلدي، الامن الداخلي، الامن الداخلي والامن الخارجي، الامن الداخلي بالشرطة والامن الخارجي بالجيش اللي عنده. عمل اهتمام خاص بالبريد بعدما بدأنا نتعامل بالخطابات مع الدولة الواسعة هذه. هو مركزه في المدينة ودولته ممتدة لحد شرق إيران ولحد غرب ليبيا ولحد اليمن وفوق لوسط تركيا جنوب تركيا في الشمال، دولة رهيبة. فكان لازم يكون في بريد جيد، فاهتم جدا بالبريد وعمل محطات بريدية ان يكون ما بين كل مسافه ومسافه في محطه فيها حرس وفيها ميه وفيها زاد عشان الخطابات تاخد وقت قليل في التواصل ما بين المركز في المدينه المنوره والامصار المختلفه. يبقى اول حاجه احصاء سكاني، تاني حاجه الدواوين او الوزارات، ودولت حاجات طبعا ضخمه جدا. والوزارات دي بقى تحتها زي ما قلنا كده اكتر من وزاره، جند وامن داخلي، وزاره الداخليه يعني، وعمل البريد ومؤسسه البريد يعني، واحصاء سكاني وحاجات كتير جدا. الحاجه الثالثه اللي عملها غير الاثنين دولت بيت المال. بقى في عندنا بيت مال خاص مركزي وفي بيوت مال صغيره. يعني ايه صغيره؟ بيوت مال في البصره، في الكوفه، في فسطاط، في صنعاء، بيت مال في كل محافظه او قطر من الاقطار التابعه للدوله، وبيت مال رئيسي في المدينه المنوره. وبيت المال الرئيسي ده عليه خازن، خازن ده اللي هو وزير الماليه في عهد عمر بن الخطاب، بيجمع الاموال من الدوله كلها، فصار للدوله ميزانيه. هو اول واحد عمل ميزانيه للدوله، يبقى عندنا ميزانيه بارقام داخله وارقام خارجه، مصاريف لهذه الدوله. طبعا الكلام ده هو نتيجه ان المال في الدوله الاسلاميه بقى غير متخيل، كميات هائله من الاموال دخلت في عهد عمر بن الخطاب الى بيت مال المسلمين، وهنتكلم عليها ان شاء الله في حلقة العطاء أو ديوان العطاء أو في حلقة وزارة التضامن الاجتماعي في عهد عمر بن الخطاب يعني. الحاجة الرابعة عمل مؤسسة القضاء، واتكلمنا عليها قبل كده في حلقة كاملة. قلنا إن في حاجة اسمها عمر ومؤسسة القضاء، أول واحد يعمل مؤسسة للقضاء. القضاء كان موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيحكم بين المسلمين في كل القضايا اللي تمر بيهم، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن عمر هو أول من جعل القضاء مؤسسة موجودة في كل مدينة من مدن الإسلام. القاضي بتاع البصرة فلان، والقاضي بتاع الكوفة فلان، والقاضي بتاع دمشق فلان، في قاضي، والقاضي يتبعه هيئة من القضاء الأصغر اللي موجودين في أماكن مختلفة بيتابعها القاضي الأكبر اللي موجود في المركز اللي عمله عمر رضي الله عنه. وكل دولت بيتابعوا من المدينة المنورة، في مؤسسة كاملة اسمها مؤسسة القضاء. عمل الحاجة الخامسة السلطة التشريعية، عنده زي مجلس الشعب كده، زي البرلمان، عنده برلمان في المدينة المنورة بيحط التشريعات. عندنا مجلس الشعب ومجلس الشورى، وفي بعض الأماكن بيسموها مجلس الشيوخ، زي كده بالظبط. يجي القانون إلى السلطة التشريعية الموجودة في المدينة المنورة، بيقعد عمر رضي الله عنه ومعاه مجموعة من المستشارين الكبار العلماء في الفقه وفي القوانين، دول مجلس الشعب يعني. إن هو بيجمع، أدي عثمان بن عفان، أدي علي بن أبي طالب، أدي عبد الرحمن بن عوف، أدي كذا كذا كذا، أدي المسألة، أدي القانون، إيه رأيكم كيف يطبق في هذه الدولة؟ ويقعدوا مع بعض يتكلموا وياخدوا في الآخر قرار. يعني مثلا زي ما مرت بينا في حلقة قضاء عمر موضوع حد الخمر، قاعدين مع بعض متفقين ان هو 40، وبعد كده زادت المصيبة في البلد وبدأت الناس تشرب خمر اكتر على مدار فترات مختلفة، جمع الناس تاني، مجلس الشعب بتاعه جمع الناس تاني، السلطة التشريعية، ايه رأيكم الوضع دلوقتي ان الناس 40 حد 40 جلدة لا تردعها عن شرب الخمر، طب نعمل ايه؟ نطلع لـ100 ولا نطلع لـ60 ولا نطلع لـ80 ونطلع كذا؟ لا نطلع لـ80. اشمعنى 80؟ لان 80 ده اقل حد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم فلا نتعداه، لان لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز اكتر من 80 كان ذكره في القرآن الكريم، لانه ذكر الاقل اللي هو حد قذف المحصنة. استنباطات دي كلام العلماء بتوع الشريعة اللي في زمان عمر بيتناقش مع بعض، قال هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف وصادقه عمر بن الخطاب فخرج القانون، بدأ قانون إقامة حد الخمر في الدولة المسلمة في هذه المرحلة في عهد عمر 80 جلدة، يتطبق في مصر 80 جلدة، يتطبق في الكوفة 80 جلدة، يتطبق في البصرة 80 جلدة، او يجي مجلس تاني يجتمع، لا خليها 40، لا خليها 60، لا خليها كذا كذا كذا، طالما عندنا اطر في الشريعه تسمح بهذا التداول. لكن مثلا جلد الزاني الغير محصن، ده 100 جلد خلاص، ده هذه في كتاب الله عز وجل. المجلس مالوش ان هو يخليها 120 ولا يخليها 80، زاد الزنا ولا قل، دي مش قضية مطروحة. ده المجلس التشريعي، المجلس التشريعي او السلطة التشريعية اللي يعني عملها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا قضايا كتير من مثل هذا النظام، ذكرنا تقدير الدية على القاتل في اكتر من حلقة ماضية، حكم الاراضي المفتوحة. الاراضي المفتوحة دي ما فيها ايه؟ احنا فتحنا ارض في العراق وارض في مصر وارض، نوزع الاراضي على الناس اللي فتحوها ولا نمسكها للدولة وناخد ريعها للدولة للناس اللي جاية؟ الرأيين على فكرة موجودين في الفقه الإسلامي، الرأيين قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المجلس التشريعي اللي عمله سيدنا عمر في المدينة المنورة بيجتمع مع بعضه الأنسب لينا في فترتنا دي نعمل كذا، فيبقى قانون. خلاص خدنا قانون إننا مش هنقسم الأرض على الفاتحين، يبقى ده القانون اللي هيتطبق في الدولة في زمن عمر. ممكن اللي جاي وراه عثمان أو علي أو أي حد يغير هذا القانون، ماشي، بس ده مجلس الشعب في ذلك الوقت. وإن شاء الله هيكون لنا حلقة كاملة على موضوع الأراضي المفتوحة ديت، لأن الموضوع مهم ويبان فيه قد إيه يعني عبقرية المسلمين في التعامل بقضايا الفقه من منطلق الشورى في إطار الأطر التي شرعها الله عز وجل دون تعدي على قرآن أو سنة. واكثر من مساله، مسائل الميراث ومسائل يعني حاجات كتيره، المجلس الاستشاري التشريعي ده هو اللي عملها. الحاجه السادسه اللي عملها عمر فصل السلطات. عندي دلوقتي سلطه تشريعيه اللي اتكلمنا عليها من شويه في النقطه اللي فاتت، وعندي سلطه تنفيذيه، الولاة اللي موجودين في الاماكن المختلفه بينفذوا القانون، وعندي سلطه قضائيه بتحكم. ادي الثلاث سلطات فصلهم عمر من القرن الاول الهجري، فصلهم من ما كان بيحكم هو من سنة 13 لسنة 23. الناس بتتكلم على فصل السلطات منبهرة بالنظام الفرنسي اللي عمل الكلام ده في القرن 18، فده أول يعني بدء فصل السلطات. فبيقولوا ده يعني تقدم خطير جدا جدا في القانون الدولي وقانون العالم. شوف من قبل، من امتى عمر عامل الكلام ده؟ من 1400 سنة عامل هيئة منفصلة للتشريع ملاش دعوة بالقضاء بين الناس. القضاء ده للقاضي، القاضي بيحكم في قضية معينة، بياخد القانون اللي طلع من المجلس التشريعي ويسقط هذا القانون على الحالة التي بين يديه. ممكن يتجاوز، ممكن يتشدد، ممكن ياخد الحد الأدنى الحد الأقصى. القانون شرع أمور معينة، القاضي بيدرس الموضوع ويطبق هذا أو ذاك على المتحكمين عنده. والمنفذ بقى اللي هو السلطة التنفيذية اللي هي الشرطة اللي هي والي اللي هي الجيش اللي هي كذا، اللي بينفذ حكم القاضي ملوش دعوة بالحكم، عشان كده مبقاش فيه هوى. أنا أنفذ أنا القاضي والجلاد في وقت واحد، لا ضاعت القضية. ففصل سيدنا عمر، انت تقضي وانت تنفذ الموضوع، وفي الاخر الاثنين بيرجعوا له في عليهم الحاجه اللي النقطه اللي بعد كده هقولها، اللي هي الرقابه الاداريه. دي النقطه السابعه اللي هي الرقابه الاداريه. عمل الكلام ده كله مش مطلق كده، الكلام ده كله متابع من الدوله، في مفتشين بيعدوا على مراكز القضاء ومراكز الولاة وعلى الشعب ولا كده يتابعوا هذا الامور. ومن اوائل من عمل بهذا المجال محمد بن مسلم الانصاري رضي الله عنه، ولعلنا تعرضنا قبل كده لمثل هذه المواقف. ان شاء الله هنبقى نرجع نتكلم تاني في موضوع عزل الولاة، هنتكلم على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عندما عزل، اللي كان بيفتش في قضيته كان محمد بن مسلمة وغيره من الناس، يبعت محمد بن مسلمة أو من ينوب عنه للتفتيش في قضية الرقابة الإدارية على العمال بتوع عمر بن الخطاب. العمال مقصود بهم الولاة، مقصود بهم القضاء، مقصود بهم خزنة البيت المال، جميع الصدقات، أي موظف في الدولة عليه رقابة إدارية من الدولة. وده برضو من الابتكارات العمرية الرائعة. الحاجة الثامنة ظهور الوظائف الحكومية في الدولة. ما كانش عندنا زي ما كنا لسه بنقول في أول الحلقة وظائف حكومية، كان عندنا واحد تاجر وبيشتغل في نفس الوقت يكتب رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو واحد مزارع والرسول صلى الله عليه وسلم بيبعته في سفارة معينة، أو ياخده قائد جيش في سرية من السرايا. ده كان الوضع ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام ابو بكر الصديق رضي الله عنه. في زمن عمر بقى في موظفين، ده موظف وظيفته كاتب الديوان، يعني ايه كاتب الديوان؟ دي وظيفه ظهرت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان كل مؤسسه حاكمه في الدوله، يعني بيت الاداره بتاع الحكم او قصر الرئاسه المفروض يعني في المدينه المنوره، بيطلع قرارات، القرارات دي بيكتبها كاتب الديوان، بيحتفظ بيها كاتب الديوان. في عندنا بقى ديوان موجود في البصره، وديوان موجود في الكوفه، وموجود في صنعاء، وموجود في البحرين، في كل قطعه من قطع العالم الاسلامي او الدوله المسلمه فيها كاتب للديوان بيحفظ بيسجل هذه الموضوع. ده وظيفته كده بس، وبياخد مرتب على كده اخر الشهر، بياخد عطاء معين ثابت، ما بيشتغلش بقى شغلانه ثانيه، ما بيشتغلش تاجر، ما بيشتغلش مزارع، ساب شغلانته الرئيسيه وصار موظف الدوله في هذا الموضوع. كان عندنا حاجب الدوله، حاجب الدوله كان يرفق في زمن عمر بن الخطاب، كان عندنا كتب للقضاء زي مسلم ابن مشكم، كان كاتب أبي الدرداء لما كان قاضي في دمشق، كاتب عمر في المدينة كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه، اللي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم برضو بيكتب له الوحي وبيكتب رسائل وبيكتب كتابات اليهود وعارف في لغة اليهود، كان ده كاتب عمر ابن الخطاب. وكذلك معيقيب برضو كان كاتب عمر ابن الخطاب، وبرضو كان في كاتب في الديوان البصري عبد الله ابن خلف الخزاعي، كاتب في الكوفة أبو جبيرة ابن الضحاك الأنصاري، يعني أسماء معروفة، ناس بتشتغل كتبة في الديوان. كان عندنا يسار ابن نمير بيشتغل خازن بيت المال، خازن يعني وزير المالية. يسار ابن نمير ده بيتجمع عنده أموال الدولة كلها، عنده البيت مال الرئيسي، وعارف بيت مال البصرة فيه كام وبتاع الكوفة فيه كام، وتتكلم طبعا على أرقام خرافية هنتكلم عليها زي ما قلنا في حلقة ديوان العطاء، ملايين دخلت الدولة المسلمة، فكان لابد ليها من هذا الأمر. وعبد الله بن الأرقم برضو تولى وزارة المالية أو البيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة التاسعة جميلة جدا جدا، حماية المستهلك. احنا عندنا ده بنعتبرها من الحاجات الحضارية الكبيرة قوي قوي اللي جات في القرن الاخير، ان انت المستهلك يلاقي حد بيتابع حركة السوق عشان يدافع عنه. الدولة بتعين حد يتابع حركة السوق عشان التجار الجشعين او التجار الفاسدين او التجار اللي بيغشوا ما يضحكوش على الناس ويغشوهم. فالدولة فين دورها في هذا الموضوع؟ ما تركتش التاجر مع المستهلك هكذا، لكن حطت رقابة. سيدنا عمر بن الخطاب حط رقابة على السوق في المدينة المنورة اللي هي في العاصمة، وكذلك رقابة على الأسواق في العالم الإسلامي بشكل عام. اللي كان بيتولى هذه الرقابة في عهد عمر سليمان ابن أبي حثمة العدوي، واحد اسمه سليمان ابن أبي حثمة العدوي. الرجل ده ابن السيدة الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، دي صحابية جليلة، وبعض الروايات ذكرت ان الشفاء كانت هي اللي بتراقب السوق. دي روايات غير صحيحه، عشان بعض ده المشهور، المشهور عند الناس. انا عارف ان معظم اللي بيشوفوا الحلقه دلوقتي من المشاهدين والمشاهدات كانوا متوقعين اقول لهم الشفاء كانت هي اللي ماسكه اداره او رقابه على السوق، الحقيقه ده مش صحيح. هو اشيع هذا لان ابنها هو اللي كان بيتولى امر السوق، ولعل اسمها جه في اكثر من روايه عشان ابنها هو اللي بيراقب على السوق. وحتى بعد زمن يعني الشفاء الناس كانت بتقول ان هي الشفاء لها دور، وكان اولادها ينكرون ذلك، انما اداره السوق او الرقابه على السوق كانت موكلة إلى سليمان ابن أبي حثمة ابن السيدة الشفاء، وأحيانا كانت بتكون معطاة للسائب ابن يزيد رضي الله عنه، وأحيانا لعبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي ابن أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، كان هو برضو بيتولى الرقابة على السوق. كان فيه موظفين وبيتغيروا، موظف وشوية بيقعد في الرقابة وبعد كده بيجي غيره عشان ما يحصلش نوع من التعامل أو الألفة بين الرقابة وبين التجار، فيحصل بعد كده نوع من الخلل في الإدارة أو في المنظومة. فده كان حماية المستهلك. النقطة العاشرة والأخيرة اللي أقولها في هذه الحلقة موضوع ترسيخ الشورى. أنا كده قلت 10 نقاط على سبيل الإجمال. ترسيخ الشورى بمعنى ايه؟ الشورى موجودة بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حض المسلمين على الشورى ولنا فيها كلام كتير جدا جدا. وكذلك في عهد أبو بكر الصديق كان يتعامل بالشورى، لكن عمر عمل الموضوع المؤسسي لموضوع الشورى، موضوع أن أنا الحاكم يتعامل بالشورى في القضايا الفقهية اللي محتاجة أكتر من رأي، في القضايا الإدارية، في قضايا تعيين الولاة، في قضايا مختلفة كثيرة. وكذلك يأمر جنده ويأمر عماله ويأمر الطاقم الذي يحكم الدولة بشكل عام بالتعامل بالشورى. فبتلاقي رسائل من عمر واضحة جدا جدا إلى قائد الجيش أنه يتعامل بالشورى مع جندي، أو القائد الوالي أنه يتعامل بالشورى مع يعني أفراد الولاية عنده أو الموظفين بتوع الدولة عنده، وهكذا. العمل زي نظام مؤسسي للشورى أو زي مجالس متعددة متخصصة للشورى في أماكن مختلفة. وكان عنده إبداعات رائعة في موضوع الشورى، وإن شاء الله هيكون عندنا حلقة قادمة خاصة بس بموضوع عمر والشورى. يبقى الحلقة دي أنا قدرت أفهم منها أن عمر كيف وصف عمر بأنه مؤسس الدولة. ده مش تجني على التاريخ، لا، فعلا هو يعتبر أحد أكبر مؤسسي دولة الإسلام، لأنه هو الأول في وضع كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور. لكن في النهاية هو فعل كل ذلك باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتطبيقه لشريعة الإسلام، للقرآن الكريم، للسنة المطهرة التي طبقها وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم، واستكمال لجهود الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يعني توسعت الدولة في عهد عمر فأتيحت له هذه الفرصة الكبيرة. الفضل الكبير جدا يعود فعلا لعمر بن الخطاب لوضع المعايير التي قامت عليها الدولة الحضرية الإسلامية. الدولة الحضرية دي كانت بتنافس إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، ليس فقط في المعارك العسكرية ولا في ميادين القتال، ولكن تنافسهم أيضا في ميادين إدارة المال وإدارة الدولة ورعاية الشعوب والإطمئنان على الفقراء وأمور كثيرة جدا جدا أضافت فيها الدولة الإسلامية جوانب ضخمة من الحضارة، وكثير منها ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك يشار إليه على أنه المؤسس لدولة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.